وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. إذن إن العبرة بالزمان وليس بالمكان، لأننا نعلم بأن هذه الآية وهي قول الله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت بمكة كما ورد في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة صلى الله عليه وسلم. إذن نزلت بمكة، ولكنها تعد من القسم المدني لنزولها بعد الهجرة. فهذه السورة التي نحن بصدد تفسيرها اختلف العلماء في نزولها، فمنهم من قال نزل قبل الهجرة، ومنهم من قال نزلت بعد الهجرة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله تعالى في هذه السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم مخاطبا نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر يا محمد عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله جل وعلا عطايا كثيرة، واصطفاه الله جل وعلا اصطفاء عظيما من بين سائر الأنبياء والمرسلين. فنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه. اصطفى الله جل وعلا هذا النبي الكريم وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين، كما ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. إنه صلوات ربي وسلامه عليه سيد ولد آدم يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلوات ربي وسلامه عليه. إنه صاحب الشفاعة العظمى، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. إذن لم يعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر فحسب،

يرده المؤمنون من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا. فمن كان واردا على شريعته في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة، ومن لم يكن واردا على شريعته في الدنيا فإنه محروم منه في الآخرة. ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، الحديث الذي ذكرناه. فهذا من الخير الكثير، من هذا الخير أنه صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الناس عامة، كما في هذا الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. لأن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء اتباعا، لأن بعثه عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة وعامة يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء اتباعا. وهذا صحيح، وهو كذلك، فهذا يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء اتباعا، وهو كذلك، فهو أكثرهم صلى الله عليه وسلم أتباعا. ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعل الخير، فالذي دل هذه الأمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون للنبي عليه الصلاة والسلام من أجر كل واحد من أمته نصيب، ومن يحصي هذه الأمة إلا الله، ومن يحصي هذه الأمة إلا الله. ومن الخير الذي أعطيه في الآخرة المقام المحمود، ومنه الشفاعة العظمى، فإن الناس في يوم القيامة يلحقون بالكرب والغم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم عليه السلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، حتى تصل هذه الشفاعة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويشفع ويقضي الله جل وعلا بين العباد بشفاعته. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة العظمى، كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم. وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، وداخل في قول رب العالمين جل وعلا: وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن الكوثر يعني الخير الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة، فالنهر الذي في الجنة هو الكوثر لا شك، ويسمى كوثر، لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الخير كما سبق معنا. فيا أيها الأخ الحبيب، اعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، حتى من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر كما قال عليه الصلاة والسلام: نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فاللهم اسقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. كلما أنعم الله عز وجل بمزيد من النعم لزمه مزيد من الشكر، كلما ازدادت النعم توالت، كلما ازدادت النعم وتوالت لزم هذا مزيدا من الشكر. لما أنعم الله عز وجل على موسى عليه السلام باصطفائه على الناس برسالاته وبكلامه، أمره الله عز وجل بمزيد من الشكر. قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال تعالى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يبقى مزيد النعم يستلزم مزيدا من الشكر، مزيد النعم لزمه مزيد من الشكر. لما أنعم الله تعالى أيضا على مريم عليها السلام بالاصطفاء والتطهير، والاصطفاء أمرها بالقنوت والسجود والركوع، كما قال تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أيضا لما من الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وجاءه الوحي، قال تعالى له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم يصلي حتى ترم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنا لما أنعم الله عليه بالكوثر وأعطاه الكوثر قال له: فصل لربك وانحر. ولما من الله تعالى على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج منه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى لهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وقال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأيضا لما من الله تعالى على يحيى بن زكريا عليهما السلام وآتاه الحكم صبيا، قال الله تعالى له: يا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولما حفظ الله تعالى المؤمنين من أهل الكفر وكف أيديهم عنهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فحفظ الله تعالى لأهل الإيمان يستلزم الشكر، فمزيد النعم لزمه مزيد من الشكر. لذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي لله وأن ينحر لله وأن لا يلتفت لكلام هؤلاء المبغضين، هؤلاء المعادين له ولشرعه. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر، لما ذكر سبحانه وتعالى منته عليه بهذا الخير الكثير في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قال له: فصل لربك وانحر شكرا لله على هذه النعمة العظيمة. أن تصلي لله وأن تنحر لله، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى هنا: فصل لربك. ما المراد بالصلاة هنا؟ قال العلماء: المراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر، ألا وهي صلاة عيد الأضحى. لكن الآية شاملة عامة، قال تعالى: فصل لربك، أي صل الفرائض لربك والنوافل لربك وصلوات العيد لربك وأيضا الجمعة لربك إلى غير ذلك من الصلوات. فصل لربك، أي ينبغي عليك أن تفرد ربك سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا الذي زل فيه هؤلاء الكفار الذين قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولكن إذا قلت لواحد من هؤلاء: بما أنك قد علمت هذا علم اليقين، تعلم أن الله هو الخالق المالك والملك والرازق، تعلم هذا، لماذا لا تفرد الله تعالى بالعبادة؟ لماذا تستكبر عن عبادة ربك كهؤلاء اليهود الذين استكبروا عن عبادة الله عن علم؟ لذلك غضب الله تعالى عليهم، فقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير اليهود ولا الضالين والنصارى. لماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين يا محمد، أي من الشاكين يا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فالصلاة ينبغي أن تكون لله عز وجل، وأيضا النحر أن نتقرب بالنحر لله وأيضا بالذبح لله، فالنحر يختص بالإبل والذبح للبقر والغنم، النحر للإبل والذبح للبقر والغنم. فينبغي عليك أن تذبح لله وأن تنحر لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو الأصل. الذين يذبحون لهؤلاء الذين يزعمون أنهم من أولياء الله يذهب ليذبح عند قبر فلان البدوي أو الدسوقي ويزعم أنه يتقرب بهذا إلى الله جل وعلا، ككفار قريش الذين كانوا يتقربون بهؤلاء الأصنام إلى الله، كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، احنا ما بنعبدهمش هم، لا ده احنا بنتقرب بهؤلاء إلى الله. وزعموا والله، وهذا كفر صراح. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. قلنا النحر يختص بالإبل والذبح للبقر والغنم، لكن الله تعالى ذكر النحر لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين. ولهذا أهدى النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم في حجة الوداع 100 بعير ونحر منها 63 بيده عليه الصلاة والسلام، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقي فنحرها، وتصدق بجميع أجزائها إلا 1 من كل ناقة فأخذها وجعلت في قدر فطبخها صلى الله عليه وسلم فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام. والأمر في الآية أمر له وللأمة أيضا، فعلينا أن نخلص الصلاة لله وأن نخلص النحر لله والذبح لله كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا في مقابل إعطاء الكوثر، قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. شانئك أي مبغضك يا محمد عليه الصلاة والسلام، والشنآن هو البغض، ومنه قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. شنآن يعني بغض، لا يحملنكم بغض هؤلاء أن تعتدوا، يعني مش من أجل العداوة بينك وبينه فتظلمه، لا، اتق الله وقل كلمة الحق ولو على رقبتك. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. قلنا شانئك يعني مبغضك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الأبتر اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع، يعني هو الأقطع. الأبتر يعني هو الأقطع المنقطع من كل خير. وذلك أن كفار قريش يقولون: محمد أبتر، أي لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في اتباعه. وأبتر أيضا قالوا لأنه مات ولده، لما مات ابنه القاسم عليه الصلاة والسلام قالوا: محمد أبتر لا يولد له، ولو ولد له فهو مقطوع النسل عليه الصلاة والسلام. فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الأبتر المقطوع عن كل خير الذي ليس فيه بركة وحياته ندامة عليه. وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيضا في مبغض شرعه، فمن أبغض شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام فإنه كافر خارج عن دين الإسلام. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا حبوط للعمل إلا بالكفر، نسأل الله العافية. فمن كره مثلا فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى، ومن كره فرض الزكاة فهو كافر ولو صلى، لكن من استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصلة من خصال النفاق لكنه لا يكفر. وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء. هذا الذي يكره يدخل تحت الكفر، يدخل في الكفر. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن هذه السورة العظيمة تضمنت بيان نعمة الله جل وعلا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بإعطائه الخير الكثير، ثم أمر الله تعالى فيها بالإخلاص لله عز وجل في الصلوات والنحر وكذلك في سائر العبادات، ثم بين الله فيها أن من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شيئا من شريعته فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه، نسأل الله العافية. وأنا في ختام هذه السورة أريد أن أتحدث عن هذه المحاولات التي نراها ليل نهار في النيل من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك محاولات كثيرة للنيل من مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام على الصعيد الداخلي والخارجي. طبعا هؤلاء الكفار بلا شك كما هو معلوم يتطاولون على نبينا صلى الله عليه وسلم ليل نهار، وكما رأينا من الدنمارك منذ حوالي سنة هذا التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الأطهار وعلى شرعه الكريم. لما رسموا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلبس العمامة وتخرج من هذه العمامة القنابل والمتفجرات، أصوروه بالإرهابي الكبير وقالوا هذا هو الإرهابي الكبير. فنقول نعم هناك محاولات نراها ليل نهار من أعدائنا، ولكن للأسف الشديد إن هناك أيضا من جلدتنا وممن يتحدثون بألسنتنا ويسيئون إلى حبيب قلبنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم منهم من ينسب إلى الإسلام والإسلام منه براء، يتطاول على الذات الإلهية ويتطاول على نبينا صلى الله عليه وسلم أو على كبار الصحابة الذين حملوا لنا هذا الدين. وكما قال الإمام مالك رحمه الله إذا أراد هؤلاء طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادوا أن يتطاولوا عليه مباشرة، بل قالوا له أصحاب سوء، بدلا من أن يطعنوا فيه مباشرة طعنوا في صحابته، في أحب الناس إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، الذين اختارهم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. فهم أرادوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يأتون من بعيد فيقولون له أصحاب سوء. نسمع في جرائدنا يوميا من يتطاول على أبي هريرة ومن يتطاول على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. للأسف الشديد واقع مؤلم. فإذا سأل سائل وقال طب ما الحل؟ كيف نتصدى لهذه المحاولات التي تنال من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام ومن هذا الشرع الحنيف؟ كيف التصدي لهذه المحاولات؟ الجواب أولا البداءة بالمسلمين. نعم نبدأ بأنفسنا أولا. فقبل أن نعرف الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم ونسعى لتعريف الغرب به، علينا أن نعرف الأمة الإسلامية أكثر بنبيها عليه الصلاة والسلام. فكثير منهم لا يعرف المصطفى صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. قلنا الإجابة على هذا السؤال كيفية التصدي لمحاولات النيل من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام تكون أولا بالبدء بالمسلمين، أن نبدأ بأنفسنا. للأسف كثير من المسلمين اليوم لا يعرفون المصطفى صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. والله لقد رأيت بنفسي في إحدى الفضائيات مذيع يسأل بعض الشباب في الشارع ما اسم النبي الذي بعث فيكم؟ إذا سئلت من هو نبيك فماذا ستقول؟ فقال محمد. قال له محمد إيه؟ قال له محمد مش عارف. والتاني قال له محمد ابن عبد المطلب. التالت يقول له محمد أحمد. والتالت يقول له محمد ابن عبد الملك. سبحان الملك. إنه من المؤسف لشبابنا وأبنائنا يتخرجون من الجامعات ويأخذون الدكتوراه ولا يعرفون ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسم نبيك؟ ما اسم نبيك صلى الله عليه وسلم؟ اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم. فللأسف الناس الآن قسمان: قسم غالون مفرطون بصفات الألوهية ويطرونه بما نهى هو عنه ويعتقدون فيه أمورا مخالفة لما جاء به كليا، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولما قال له أحد الصحابة: ما شاء الله وشئت، قال: بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا. وقسم آخر مفرطون فيه، مسيئون للأدب معه، لا يؤدون حقه ولا يعرفونه ولا يوقرونه ولا يعذرونه، كما أمر الله تعالى بذلك فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فتوقير النبي عليه الصلاة والسلام هو أن نصدق في كل ما أخبر به، وأن نطاع في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. وتعذيره أيضا هو الأدب معه، وأن لا يرفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام، وأن يحترم ورثته والحاملين لعلمه، وأن يحترم آل بيته، وأن يحترم أصحابه الذين شرفهم الله بصحبته. فكل أولئك احترامهم من احترامه عليه الصلاة والسلام، ومن تعذيره وتوقيره صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الأخ الحبيب، أنصح نفسي وإياك أن تبدأ بنفسك وآل بيتك، أن تعرف أهلك من هو رسول الله، من هو حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل من الصعوبة بمكان أن تقرأ كل يوم على أهل بيتك صفحة أو صفحتين من كتاب السيرة، كالسيرة لابن هشام، أو كتاب المصطفى الشفا لتعريف حقوق المصطفى بأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، أو كتاب الشمائل للترمذي، أو الشمائل لابن كثير، أو السيرة لابن هشام، أو للمبارك فوري كتاب السيرة، فهو كتاب مختصر وكتاب جيد المسمى بالرحيق المختوم. هل من الصعوبة بمكان أن تتعرف على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولو في كل يوم صفحة واحدة، ربع ساعة أو نصف ساعة، تتعرف فيها من هو النبي وكيف صبر عليه الصلاة والسلام على هذه الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن التي مر بها صلى الله عليه وسلم في فترة الدعوة السرية، في فترة مكة، ثم لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، والغزوات، إلى غير ذلك ما تراه في السيرة من هذه المواقف المؤثرة. تتعرف على نبيك ثم تسعى لنشر سنته، هذا واجب عليك. وإذا أردت أن تتعرف على حياته عليه الصلاة والسلام، وأردت أن تسعى لنشر سنته صلى الله عليه وسلم، فأنصحك بكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فيتحدث عن كيفية نومه وكيفية لبسه، ما هي الأذكار التي كان يقولها عند النوم، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند دخول الخلاء، عند دخول البيت، إلى غير ذلك. زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأمور التي ينبغي علينا أن نسعى لها، ألا وهي وجود مركز متابع لكل ما ينشر يوميا في العالم. ينبغي أن يكون هناك مركز يتابع الأخبار ويقوم بالذب في التو واللحظة عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أي أحد من صحابته، أو عن أي مقدس من مقدسات هذه الأمة. أيضا ينبغي علينا أن نحرص على ترجمة الكتب الناصحة النافعة الصحيحة ترجمة صحيحة أيضا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتعريف هؤلاء الإسلام بلغاتهم واجب علينا، فينبغي علينا أن نترجم هذه الكتب بلغاتهم، إما الإنجليزية أو الفرنسية أو الفارسية أو غير ذلك، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة أصولية عند علمائنا رحمهم الله تعالى. وفي الختام هذه ورقة عمل، أولا العمل على تحديد عناصر الخطاب الإسلامي المناسب للعالم الغربي، هؤلاء الذين ينالون من شخص نبينا عليه الصلاة والسلام ليل نهار، ينبغي علينا أن نحدد عناصر الخطاب الإسلامي المناسب للعالم الغربي. ثانيا الشروع في تصنيف موضوعات السنة النبوية الشريفة بما يناسب هذا العصر، مع الحرص على شمول هذا التصنيف لجميع الحاجات الإنسانية المعاصرة. أيضا ثالثا تصنيف موضوعات الشمائل النبوية وجمع الأحاديث النبوية فيها، ولا سيما جانب الأخلاق النبوية الشريفة، مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع العجائز مع الأطفال، كيف كان صلى الله عليه وسلم يقول للجند لا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا ولا تقطعوا شجرا ولا تمثلوا، أي لا تمثلوا بالبهائم، وحتى الإنسان لا تمثلوا بالإنسان ولا تمثلوا حتى بالبهائم كما في الرواية الأخرى. وأيضا إذا تعرفت على هذا الجانب الأخلاقي من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشرت ذلك فلك الأجر إن شاء الله تعالى. رابعا ترجمة الأعمال الإسلامية للغات الأجنبية. خامسا تحميل الأنظمة والحكومات في البلاد العربية والإسلامية مسؤولية الدفاع المتواصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلحاق هذا العمل في الأعمال الدبلوماسية إلى هذه الأنظمة. أيضا سادسا إيجاد مراكز إعلامية في الغرب تقوم بالتواصل مع الإعلاميين ورجال الفكر والسياسة والقضاء والمال، وتزودهم بنشرات تتضمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.